ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عافية في أبدان، أمن في أوطان، غذاء وكساء، ماء وهواء، سناء وضياء. افترسنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل جارحة من جوارحك. ما كان حديثا يفترى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا الليلة سورة التكوير، ونحن مع مشاهد القيامة، مشاهد البعث والنشور، مع سورة هي وأخواتها شيبت رأس محمد عليه الصلاة والسلام. سئل صلى الله عليه وسلم: نراك شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قال أهل العلم: أخوات هود إذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت، هذه التي شيبت رأسه من الهم عليه الصلاة والسلام ومن انتظار ذاك اليوم العظيم. نحن الليلة نسمع لهذه السورة الكريمة يوم ينتهي العالم ويدمر الكون وتذهب الدنيا ويأتي العرض الأكبر مع ربنا سبحانه وتعالى للجزاء للحساب، إما ثواب وإما عقاب. إخوتي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، الواحد الأحد يقول إذا الشمس كورت، سوف يذكر في هذه 12 مشهدا، 6 في الدنيا و6 بعد قيام الساعة. إذا وقعت 12 فمعناها قامت القيامة. فإذا كورت الشمس، قال إذا الشمس كورت، يقول لفت أو جمع ضوءها أو ذهب ضوءها أو لف جرمها ثم سقطت. هذا الجرم الهائل، الشمس التي نراها في السماء، هذه تلف يوم العرض الأكبر، يذهب ضوءها، تسود، تلف كما يقول أهل العلم كما تلف العمامة ويرمى بها في النار مع القمر. قال إذا الشمس كورت، والشمس هذا الجرم الذي سوف ينتهي في العالم في جمالها وارتفاعها وبهائها وجرمها، كانت تعبد من دون الله. قال أول من عبده أهل سبع مع بلقيس، وأنكر عليهم كما سلف معنا الهدهد: رأيتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يقول أخطأوا وظلوا سواء السبيل، كيف يسجدون للشمس والشمس مخلوقة، كيف يسجدون لها؟ ولذلك هي مسخرة بأمر الله عز وجل، سخرها الله عز وجل تطلع بإذنه، تستأذنه كل يوم إذا أرادت أن تطلع. فإذا جاء يوم القيامة تأخر الإذن فلا يمكنها أن تطلع من المشرق فتطلع من المغرب. وفيها مسائل، قال أهل العلم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن يوشع عليه السلام أحد الأنبياء غزا قوما من الكفار، وأقبلت الشمس تغرب وتذوي للمغيب، فقال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها قبل أن تغرب علي حتى أقاتل الكفار فأنتصر بإذن الله. فحبسها الله قبل أن تغرب فقاتل الكفار فانتصر ثم غربت. فحبست في الصحيح ليوشع بن نون، ولم تحبس لأحد بعده، لأن بعض المحدثين كالطحاوي صحح حديثا واهيا لا يصح، قالوا أن الله حبس الشمس لعلي بن أبي طالب لأمير المؤمنين بالحسن، وسألناه ليس بصحيح الحديث. يقول: نام علي في المسجد عن صلاة العصر فاستيقظ وإذا الشمس دنت للغروب، فقال: اللهم احبسها علي، فحبسها علي حتى صلى العصر. فرد ابن كثير قال: هذا الحديث لا يصح. والطحاوي لما صح الحديث أخطأ، ومثله مثل من قال: إن كنت أدري فعلي بدنة من كثرة التخليط أني من أنا. هذا بيت شعر ذكره الحريري في المقامات، يقول: إن كنت أدري، واحد نسأل الله العافية شرب فسكر، فقالوا: ما اسمك؟ قال: ما أدري ما اسمي. قالوا: كيف؟ ماذا تقول لنا؟ قال: إن كنت أدري فعلي بدنة من كثرة التخليط أني من أنا. فيقول هو من كثرة التخليط لما صح هذا الحديث فهو مثل من قال إن كنت أدري فعلي بدنه من كثرة التخليط أني مرانا. قال وأخطأ معه أبو تمام الشاعر ولو أن قصيدته هذه ماتعة ورائعة وبديعة الحسن لكنه أخطأ في قوله يقول فردت علينا الشمس. يقول أبو تمام أنه راح في مخيم وكان يخطب امرأة فطلعت في المخيم في الليل، شوف المبالغة، فرآها فوالله كأنها شمس الضحى. قال فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم في جانب الخدر تلمع محا ضوءها كسف الدجنة وانبرى لبهجتها نور السماء المرجع فوالله ما أدري علي بدا لنا فردت له أم كان في القوم يوشع. هذا مقتدر أبو تمام، هذا يغالبون بينه وبين المتنبي أيهم أشعر وصاحب السيف وأصدق أنباء من الكتب. قال ابن القيم وهي 70 بيتا أعطاه المعتصم على كل بيت 1000 دينار، أعطاه 70,000 دينار، فلما أعطاه قال والله لو علمت أنه يعطيني على كل بيت 1000 دينار لأوصلته 1000 بيت. فيقول فوالله ما أدري علي بدا لنا فردت له أم كان في القوم يشع. فالصحيح أنه أن علي ما ردت له الشمس إنما ردت ليشع عليه السلام. ولذلك يقول سبحانه وتعالى إن القيامة إذا قامت هذه الشمس التي ترونها وعبدت من دون الله بضيائها وجمالها تلف يخرب الكون، خلاص يذهب ضوها تلف كما يلف تلف العمامة يرمى بها في النار. وصحح الألباني حديث إن الشمس والقمر تكوران ثم يرمى بهما في نار جهنم. إذن الشمس سوف تنتهي من العالم، وانتظر ذاك اليوم وسوف يشاهد الإنسان هذا المشهد، نسأل الله أن ينجينا فيه. قال سبحانه الآن ما جاء الجواب، يقول يا بشر يا ناس يا عباد يا أوادم سوف تلف الشمس ويمحى ضوها ويذهب نورها وتسود وإذا النجوم انكدرت. قال أهل العلم ذهب ضوها وتساقطت. قالوا تسقط من السماء النجوم، ما يبقى نجم في السماء إلا سقط على وجه الأرض. لماذا؟ لأن الله أذن بقيام الساعة، إذن فما الفائدة أن تبقى النجوم؟ كتب الله عليها أن تسقط، تنكدر تذهب ضوها وتتساقط على وجه الأرض في ذاك اليوم. قال سبحانه وإذا الجبال سيرت، قال اقتلعت من أماكنها ثم دكت وذهبت هواء هباء في الهواء، ذهبت هواء في الهواء في هباء في الهواء. وتحملوا وأبشروا بالخير، كلما كرر عليكم هذه المعاني فأنتم في نور وفي حبور وفي سرور. هذه المعاني، هذه الآيات التي ربت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التي سهروا عليها، هذه الآيات التي اجتمع عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن مثل ما كانوا مثلنا عند الواحد منا 10 مجلدات، لكن إيماننا ضعيف وعملنا الصالح قليل. كان عندهم القرآن والأكل والقرآن، كانوا يجتمعون في مجلس عمر فيقول يا أبا موسى ذكرنا بربنا، فينطلق أبو موسى يقرأ فترتفع الأرواح فتسيل الدموع فيكتب الله أجرهم فتتنزل الملائكة فتهبط عليهم السكينة فتحفهم الرحمة فيذكرهم الله في من عنده. هذه حياتنا، هذه الآيات حياتنا. لو تسمع 1000 مرة قل أعد كرر أعد ذكر نعمان لنا إنه كما المسك ما كررته يتضوع. قال سبحانه إذا الجبال سيرت، هذه الجبال التي تشاهدونها يسيرها الله كالهواء في السماء، كالصوف المنفوش الذي يطير هباء بعدما يندف ندفا ويفتت تفتيتا، وكالغبار تصبح بحجارها وتصبح بصلابتها وتصبح بقوتها بإذن كلمة بإذن الواحد الأحد يوم يغير العالم تصبح تسير في الهواء. قال سبحانه وإذا العشار عطلت، ما هي العشار وكيف تعطل؟ العشار هي أجمل وأثمن وأسمن وأغلى أموال العرب، وهي النوق، الإبل التي حملت والحوامل منها هي العشار، فهي إبل سمينة وحوامل وغالية تعطل تسيب تماما، ما عاد يرعاها الراعي، الآن خرب الكون. الإنسان يخرج بألف ناقة وهن حوامل ثم يبدأ الكون، قال يرمي عصاه ويتركها خلاص انتهى. يقول حتى أثمن الأموال تعطل ذات اليوم. عند الإنسان نفسه يرعى الإبل، عند الإنسان نفسه يفكر في رصيده في البنك، عند الإنسان يفكر في الإمارة والوزارة والتجارة والسفارة، انتهى العالم، خرب العالم. أنا أنت مقدم على يوم الله سبحانه وتعالى هو الحكم فيه وهو الملك فيه سبحانه وتعالى وهو المحاسب، ويتغير الكون، إما جنة ولا نار. يسوق صاحبه قال: وإذا العشار عطلت، قال: أهملت وتركوها بلا رعيان، وذهبت في البوادي لا يسأل عنها سائل ولا ينشد عنها منشد، كل مشغول بنفسه، كل مذهول مدهوش في ذاك اليوم. قال سبحانه: وإذا الوحوش حشرت، البهائم جميعا والدواب جميعا والحيوانات جميعا والعجموات جميعا، يجمعها الله اليوم لا ريب فيه، المذبوحة والميتة، الغنم والإبل والبقر والبهائم والحيوانات بأنواعها، يجمعها الله اليوم لا ريب فيه. لماذا يجمعها سبحانه؟ هل ليدخلها الجنة والنار؟ لا، ليجازي الله كل منها بما فعلت بالأخرى، فيقتص للجماء التي لم يكن لها قرون ينبت لها قرون، وتنطح التي نطحتها في الدنيا. هذا العدل، التي ليس لها قرون في الدنيا ينبت الله لها قرنين، ويأتي بها في الساحة، ساحة القصاص، ساحة العدل. هذا الحكم سبحانه، كيف بين الناس؟ هذه الحيوانات يعادل، فتأتي البقرة التي ليس لها قرون، وإذا لها قرون فتنطح الأخرى، فإذا انتهى القصاص قال سبحانه: كوني ترابا فتكون ترابا، لا جنة ولا نار، إنما يحاسبها في الموقف، لأنه حكم عدل لا يظلم سبحانه وتعالى. فلما رأها الكافر يقول: يا ليتني كنت ترابا. لكن انظر جمال العبارة، وانظر تناسق الألفاظ، وانظر ازدحام الحروف في هذا المشهد البعث والنشور. قال: وإذا الوحوش حشرت، حاء شين وراء، وإذا الوحوش حشرت، يعني جمعت ولفت في المشهد. فكيف أنتم إذا كان هذه الوحوش تحشر ويقتص منها؟ فكيف أنتم؟ كيف بمن سفك الدماء ونهب الأموال وسرق وظلم وجلد وشتم وحبس واغتاب وهمز ولمز؟ هذه الحيوانات ليس لها عقول، فكيف بالإنسان الذي له عقل مكلف؟ قال سبحانه: وإذا البحار سجرت. قال أهل العلم: إما أنها فجرت، يقول قتادة: اختلط الحلو بالمالح. وقال غيره: بل اشتعلت اشتعالا واحدا. يثبت العلم الآن أن الطبقة الصخرية الأخيرة من المحيطات والبحار هي طبقة من كبريت، الآن بدأت ترتفع رويدا رويدا عند أهل علم البحار، حتى إذا وصل الحال انقدحت إذا قامت القيامة، فاشتعلت البحار، فيتحول الماء إلى زيت وإلى بنزين وتحترق، فيحترق الهادي بالمحيط الأطلنطي بالأطلسي بالهندي بالأحمر بالأبيض بالأسود ببحر القلزم بكلها، فتصبح حريقة واحدة. سبحان هذا من هذا ملكه، لا إله إلا الله، تغير العالم، تنظر لهذا وإذا هي حريقة واحدة، لا أعظم من البراكين ومن الزلازل. قال: وإذا البحار سجرت، قالوا: اشتعلت حريقة واحدة واتقدت وتحولت إلى مادة محرقة. قال سبحانه: وإذا النفوس زوجت. فيها معاني ولكن أرجح الراجح. قال: قرن الصالح بالصالح والكافر بالكافر والمنافق بالمنافق. وقال وهو الصحيح: قرنت الأرواح بالأجساد، تأتي الأرواح من مستقرها، روح المؤمن في الجنة تقترن، وروح الشهداء بقناديل معلقة بالسماء، سماء الجنة بالعرش، تلتقي بأجسادها التي كانت في القبور، وأرواح الكفار والمنافقين وأرواح المنافقين في النار تأتي إلى أجسادها في القبور فتشتبك، فيأتي الإنسان فيحضر بالروح ويأتي بالجسم، هذا هو الحصر للروح والجسم، وهو الصحيح عند أهل السنة وعلماء السلف الصالح رضي الله عنهم. فيأتي الروح والجسد، فإذا هو الإنسان بشحمه ودمه، وإذا هو واقف ينتظر كتابه وحسابه وينتظر ثوابه أو عقابه. قال سبحانه: وإذا الموؤودة سئلت. قرأت لها قراءات سبحان الله من علم السلف واتساعهم، قرأ علي رضي الله عنه أمير المؤمنين: وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت. تسأل هي طفلة صغيرة بريئة صبية طفلة، يقتلونها في الجاهلية، يبعثها الله من قتلها، أبوها مثلا عمها أخوها، تقول تسأل تقول: بأي ذنب قتلت؟ ما هو ذنبي؟ أنا ما عصيت. لأن الجاهلية المشركين كانوا يصيبهم العار من البنت، فإذا ولد لها الحد واحد منهم حا حملت امرأته قال أتابع على شفير القبر وحفر، فإن كان لها ولد أعطاه هدية وردها إلى البيت، وإن كان لها بنت أخذ البنت وضعها في القبر. يقول فيما يروى في السير عن عمر يروى قال موقف في الجاهلية أضحكني وموقف أبكاني، أما الذي أضحكني فكنت يوما أجمع تمرا من التمر، يعني يخزن خزين يعني من السكر يجمع تمر ويصلي له. شوف العقل إذا تاه عن الواحد الأحد، العقل إذا ظل يصبح العقل سخيف مثل عقل البهيمة، حتى الله وصف عدل يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. لكن عمر هذا لما تحول بالإسلام صار يحكم الدنيا رضي الله عنه، وصار يؤسس العدل في العالم، وصار الملوك ينتفضون بين يديه رضي الله عنه وأرضاه، لكن يضحك من ذات المقال فإذا جعت أكلته، يعني يعبد يصلي له وقت الظهر وقت العصر في الليل، فإذا جاء أخذ الصبر هذه قالوا بعدين هذا إله يأكله. قال وأما الذي أبكاني فأتيت بطفلة معي، يعني بدت يعني كأنها كبرت قليلا، فحفر لها فلما وضع على سفير القبر ويحفر، يعني ما درى فيه بالقصة أصلا والسالفة أثره يعني حتفها في ظلفها، فلما حفر أتى إليها وقد أصبح الغبار على رحيتي، فأخذت هي من حنانها تنفض الغبار على لحية عمر فأخذها برأسها فعقصها ثم دمها ثم دفنها. فهذا الذي أبكى عمر. فيقول سبحانه وتعالى وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة هي البنت الطفلة الصغيرة التي تقتل ظلما وعدوانا من أهلها خوف العار في الجاهلية، يسألها الله تقرير. وقرأ أبي بن كعب في مصحفه كذا قاله الشوكاني وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلتني، هذا قرأ أبي سيد القراء أبو المنذر، وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلتني، وقرأ الجمهور وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني يسألها الله للتقرير بأي ذنب قتلت، يعني هل لك ذنب؟ ما لها ذنب؟ هذا للإنكار، سؤال الإنكار، وإلا طفلة صغيرة ما هو ذنبها؟ لا سفكت دم ولا قتلت ولا سرقت، فلكنها عوقبت بعقاب لا تقره العقول ولا الشرائع، فيسألها الله يوم العرض الأكبر. هذه الطفلة الصغيرة يأتي بها سبحانه فينبتها ويجمعها بأبيها فيسألها سبحانه ليقرر في ذاك اليوم العدل. قال بأي ذنب قتلت، يعني أنه ليس لها ذنب وأنها قتلت بغير ذنب، فالله قرر ذلك. قال سبحانه وإذا الصحف نشرت، وهي صحف الأعمال والحسنات والسيئات تعرض فيها. أما الأعمال قال بعضها لم تحضر الأعمال في صور وتوزن، وهذا من كلام من معتقد أهل السنة، وقال بعضهم تؤتى بالصحف وفيها الأعمال، فعلت كذا يوم كذا وكذا حسنة، وفعلت كذا يوم كذا وكذا سيئة، فهي أمامك الصحف. ولا يمكن إنسان أن ينكر، يقول سبحانه وتعالى الإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فتتذكر أنت فإذا هو المشهد ويذكرك الله بالمشهد، سرق زنى شرب خان شهد الزور سفك الدم، يقول اليوم كذا وكذا فتتذكر، فيقول سبحانه وتعالى الإنسان أظلمك ملائكتي أظلمك الكتبة، فيقول يا ربي لا. فأما المؤمن فيقول فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الفاجر والمنافق الذي ارتكب الذنوب وركب رأسك فيقول أشهد ألا لعنة الله على الظالمين، فيذهب به للنار. قال وهي صحف تنشر بين الناس، فأخذ صحيفته بيمينه، نسأل الله أن يمن كتابنا، وأناس يأخذون بشمائلهم من وراء ظهورهم، يعطى بالشمال وينزع نزعا من وراء ظهره، يقول يا ليتني لموت كتابه. وإذا السماء كشطت، الكشط هو قلع الشيء إذا كان ملزوقا يعني ملزق ملصق، فقلعه خلعه، قال تخلع السماء كما يخلع الباب، سبحان الخالق جل في علاه، هذه السماء السقف المحفوظ الذي جرمها سمكها 500 عام تخلع خلعا. قال وإذا السماء كشطت، قرأ أناس من السلف كشطت بالقاف، وقرأ بعضهم بالكاف، وكلا القراءتين صحيحتان، كشطت قلعت بقوة فأزيلت من مكانها، قال خلعت من مكانها وقلعت من أركانها، هذه السماء التي فوقنا ليثبت لك قوة العظيم لا إله إلا هو بكلمة كن يطلع ويغير الكون ويدمر ما في المعمورة. قال لماذا قلعت ولماذا كشفت؟ قال ليتطوم الساعة وينتهي الكون ويدمر العالم. قال سبحانه وإذا الجحيم سعرت. قال هي مسعرة من أول. قال زيد لهبها وزيد توقدها انتظارا بالمجرمين الذين يدخلونها فكأنها تهيأت لهم فأصبحت مؤصدة فأصبحت متقدة فأصبحت مشتعلة محترقة تهيئا لهم. قال سبحانه وإذا الجنة أزلفت. قال الحسن أما إنهم اقتربوا منها وهي مكانها. وقال غيره من الجمهور بل هي اقتربت. وفي حديث أن النار والعياذ بالله جهنم يؤتى بها يقودها 70,000 ملك مع كل ملك 70,000 زمام الله أعلم بقدرتهم يأتون بها لها شهيق وزفير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ولم يأتكم نذير الآيات فيؤتى بها فتقرب في العرصات وقوة الملائكة لا يعلمها إلا الواحد الأحد إلى درجة أن أحد جبريل عليه السلام له جناح تلعى بها المؤتفكات ودمرهم جميعا فكيف بال70؟ قال وإذا الجحيم سعرت. لا أنا أتكلم عن الجنة. وإذا الجنة الجحيم سعرت اتقدت. وإذا الجنة أزلفت أتكلم الآن الجنة يعني قربت لأصحابها قربت لأصحابها في بنعيمها وزينت وأزلفت وقربت لهم. قال سبحانه يعني بعد هذه هي 12 الآن. فما هو الجواب إذا حصل كذا؟ إذا الشمس كورت إذا النجوم كذا ما هو الجواب إذا وقع ذلك؟ قال علمت نفس ما أحضرت. علمت النفس ماذا فعلت وماذا أحضرت وماذا قدمت. يوم القيامة يذكرك ربك سبحانه وتعالى بشهادة الملائكة والكتبة أنك فعلت كذا وكذا. يقول أنت أحضرت لنا عن عملا صالحا صلاة في وقتها مع الجماعة صدقة صلاة في الليل برا بوالدين صلة الرحم دعوة في سبيل الله جهادا في سبيل الله حسن خلق ضيافة برا مواساة تواضعا إلى نحو ذلك. وعلمت نفس ما أحضرت من الشر ترك صلاة وفسق وفجور وسكر ونكر وتكبر على عباد الله وظلم على الخليقة وعقوق للوالدين وقطيعة للرحم وتجبر في الأرض وتكبر واستبداد واستعباد وسوء خلق كلها تحضر. ألا فأقول لكم رسالة يا إخوتي يا شباب الأمة يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم تذكروا علمت نفس ما أحضرت. لن أعظكم بأكثر القرآن ومهما أتى من واعظ أو خطيب متحدث لا يمكن أن يقدم لنا وثيقة أعظم من هذه الوثيقة الربانية الخالدة المعجزة الكبرى يذكرنا بلقاء الواحد الأحد. علمت نفس ما أحضرت أعانني الله وإياكم على أنفسنا لنحضر عملا صالحا وأنا أطمع في فضل الله وكرم الله أن يكون هذا المجلس مما حضرناه يوم القيامة شاهدا لنا لا علينا عند الواحد الأحد يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ألا فعلم أن الذرة التي تقدمها والتمرة التي تصدقها والتسبيحة التي تقولها والآية التي تقرأها كلها في ميزان حسناتك عند الله يوم القيامة. أتى القسم أعاد القسم سبحانه وتعالى قد أقسم في أوائل السور قال فلا أقسم بالخنس. يقول أقسم قسما بالخنس ومدار كلام السلف في الخنس على 3 مدارات قالوا هي الكواكب 5 عطارد والزهرة والمشتري وزحل وعطارد والزهرة وزحل والمريخ والمشتري هذه 5. وقال بعضهم بقر الوحش قال عكرمة وقال وغيره من السلف هذه التي هي الخنس. قال سبحانه أقسم قسما بالخنس. لماذا سميت الخنس؟ قالوا تختفي في النهار وتطلع في الليل فإذا هي في مجرة الشمس فإذا أقبلت الشمس اختفت هذه الكواكب 5 وبعضها قريب وبعضها بعيد بعضهم وصل المريخ وبعضهم لا زال وعطارد يكون في آخرها والمشتري هذه كلها مخلوقة مخلوقات الله عز وجل. قال سبحانه أقسم بها قسما فهو الذي خلقها وسواها وأبدع صورها بعضها أشهى باللون وبعضها أحمر وبعضها أصهب وبعضها أخضر وبعضها أزرق حكمة منه وتقديرا لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال فلا أقسم بالخنس وأما الذين قالوا لهم وجه ونريد وجوه ما قالوا لكن يريد الراجح قال فالخنس قال تخنس في النهار فتختفي وتظهر في الليل. قالوا مثلها سبحانه وتعالى كبقر الوحش التي تخنس في النهار إذا أتاها الصياد فتدخل في أماكنها وفي حجراتها، مثل هذه الكواكب السيارة إذا بدت عليها الشمس خنست فما ترى ضوءها لأن ضوء الشمس أقوى منها فهي تختفي. قال الجوار الكنس يعني أنها جارية ولكنها تكنس، قالوا تكنس في الليل يعني أنها تضوي في الليل. وقال بعضهم الخنس إذا أقبلت والكنس إذا أدبرت، وهي الكواكب وقيل النجوم عموما، وأنا أرشح أنها الكواكب الخمسة المذكورة لأن الله أقسم في أول السورة أو ذكر الله النجوم في أول السورة فلا يعيدها، فقال هنا فلا أقسم بالخنس التي هي الكواكب الخمسة التي قلتها لكم. قال الجوار الكنس، قال بعضهم الجوار الكنس هي الظباء، قالوا عكرمة وغيره. فالخنس قال هي البقر الوحش، ولجمالها سميت النساء سميت المرأة بها تشبها بها فيكون الخنساء، ولذلك الخنساء الشاعرة سميت على ظباء الوحش لأنها كانت جميلة مرتفعة الأنف والأرنبة الأنف فقالوا عنها الخنساء. والجوار الكنس قالوا هي الظباء التي تكنس تدخل في مكانسها وفي بيوتها، فشبه الله هذه الكواكب الخمسة بهذه لأنها إذا دخلت في أماكنها إذا طلعت الشمس مثل ذلك. طيب هذا القسم يقسم سبحانه. والليل إذا عسعس، قال بعضهم أدبر، قال الفراء يقول بإجماع، والصحيح أنه أدبر وأقبل، والظاهر أنه إذا أقبل إذا عسعس الليل، قال إذا دخل شيئا شيئا في ضوء الصباح فتجد الليل أول ما يقبل يعسعس، يعني يقبل رويدا رويدا ويدخل في ظلامه تدريجيا تدريجيا وشيئا شيئا، فيقسم سبحانه هو الذي خلق هذا الأفق وخلق هذا الليل وخلق هذه الظلمة وخلق النهار، قال أقسم قسما بالليل إذا أقبل تدريجيا وأقبل شيئا فشيئا. فما هو جواب القسم؟ لا زال القسم. رابعا قال سبحانه والصبح إذا تنفس، قال أقسم قسما بالصبح إذا تنفس، قال أقبل ضوءه وأشرق نهاره وأصبح ينبلج على الكون وانشق صباحه وانبلج ضياؤه وأصبح عامرا للدنيا بهذه البشمة الرضية وهذا الوجه البهي، وأقبل يطل على العالم ولا أجمل من الصباح. كل ما رأيت من مشهد مشاهد الصباح، لكن لا نشاهد الصباح، أجمل شيء هو إقبال الصباح. إذا أردت أن تعيش الحياة فانتظر إلى أن يطلع الصباح واخرج إلى رابية أو إلى جبل أو على البحر ثم انظر كيف يقبل هذا الصباح الله يقسم به، حتى يقول بعض تنفس وكأنه كان الليل في الليل مغموما مهموما حزينا فلما أقبل الصباح تنفس. هذا من الجمال، جمال الكون. حتى أن يقرأ حتى نيلسون مانديلا في مذكرة يقول أنا أخرج الصباح، هذا هو ليس مسلما، يقول فأنظر في الكون فأنظر جلال الكون وعظمة الخالق في هذه الأسطر التي أبدعها للكائنات، يقول في مذكرات فأنظر كيف حروف القدرة أقرأها كيف يقبل هذا الصباح ببهائه، لكن ما عندنا إحساس الآن لأن غالبنا يتدثر في بطانيته في فراشه نايم، والبعض الذي يذهب إلى دوامه ويذهب إلى عمله ما عاد يفكر لأن عاد شيء ما عاد عنده إحساس، يعني عاد ينظر للشمس شمس من يوم خلقه هي شمس ويوم عرفته أتت بيمه قمر، يعني ما في شيء، حتى لو قلت انظر بالشمس قال انظر وش في يعني وش الجديد يعني. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصر إلههم كيف يجحده الجاحد. ويقول سبحانه وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما يفكرون. الآن يهتم الإنسان أكثر بخبزه وثوبه وعمله ودوامه وسيارته أكثر من هذه الآيات الكونية الباهرة في مهرجان الكون الجميل البناء الذي كتب الله فيه بآيات القدرة حروفا، لكن من يقرأها؟ من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ قال والصبح إذا تنفس. ما هو الجواب؟ أقسم سبحانه وتعالى بأربعة وأقسم قسما وهذا حلف، فما هو الجواب؟ إنه لقول رسول كريم. ما هو الرسول ولماذا كان كريما وقوله ما هو قوله وما هو المقسم عليه؟ المقسم أن القرآن نطق به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله أتى به جبريل، فالرسول الكريم هنا هو جبريل عليه السلام أرسله الله منه إلى محمد يبلغه الرسالة الربانية وهو القرآن. ولذلك يقول أهل السلف رضوان الله عليهم: القرآن كلام رب العالمين، أتى به الروح الأمين على محمد بلسان عربي مبين ليكون من المنذرين. فالرسول هنا جبريل، أتى به على محمد عليه الصلاة والسلام. وجبريل هنا يقول كريم، قال مرتفع، قال كريم الذات، كريم الذات، طيب الصفات، شريف المحل، مرتفع القدر. الله يمدح جبريل. كشف كل الرسالة، الكتاب ممدوح، ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فين كتب البشر؟ كتبنا. يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومحمد ممدوح، ليس كالناس، ما هم مثلنا عليه الصلاة والسلام، معصوم مزكى مؤيد، عصم الله قلبه وحفظ سمعه وبصره، والله سبحانه هو رب العالمين. وجبريل سيد الملائكة والروح القدس، وهو كريم منزه. فقال عنه: إنه لقول رسول كريم، أي أن القرآن أتى به جبريل فأعطاه وأملاه على لسانه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فالقرآن كلام الله عز وجل. كريم، يصف جبريل الآن ذي قوة. يقول جبريل قوي، يمدح ربه، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، خلق جبريل. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أن يراه، عسى أن يراه محمد صلى الله عليه وسلم في صورة التي خلقه الله عليها، لأنه يعني لا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مثل صورة الأوادم، يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، يعني يتشكل، يشكله الله في صورة إنسان حتى يستطيع صلى الله عليه وسلم يجلس معه ويسمع كلامه. حتى في الصحيح لما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، أتى في صورة دحية بن خليفة الكلبي، فنزل من السماء عليه ثياب بيض، مرجل شعره عليه السلام، لا يرى عليه أثر السفر، ما عليه غبار ولا مشاف الأرض، وما جاء من العراق ولا جاء من سوريا ولا من اليمن، أتى من السماء. يتعجب عمر، يقول ما عليه أثر السفر، وأسود الشعر وأبيض الثياب، لا غبار ولا مشقة ولا أعرفه منا أحد. فأتى بهدوء وأتى بأدب وأتى بسمت وأتى بجلال، فوضع ركبتيه، شوف طالب العلم كيف، إلى ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة علمية ربانية إلهية راقية في أعظم المسائل التي تمر بنا. فلما جاوب قال أخذ يقول صدقت، كل ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. قال عمر عجبنا له، يسأله ويصدقه. الواجب الطالب ما يقول للشيخ صدقت، لأنه من سوء الأدب مثلا في غير فعل جبريل عليه السلام، لأنه عالم جبريل، لكنك تصدي في الناس أنه يأتي الطالب إلى الأستاذ فيسأله يقول يا أستاذ كم أركان الإسلام، فيقول خمسة، قال صدقت. أجل أنت أعلم من الأستاذ؟ لكل لا، قل جزاك الله خير. قال عمر فعجبنا له، يسأله يصدقه، لأن السائل لابد أنه ما عنده علم مسبق حتى يصدق، لا يصدق المفتي إلا من كان عنده علم. فالمقصود قال ذي قوة. فالله إذا أراد أن يرسل جبريل إلى محمد أرسله في صورة إنسان حتى يستطيع أن يتكلم معه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشتاق أن يرى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. قال انظر، فأتاه، قال انظر إلى الأفق، فنظر إلى الأفق فإذا معه 600 جناح، كل جناح، جناح واحد سد ما بين المشرق إلى المغرب. الجناح هم أغمي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى أغمي على الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين. يقول عكرمة رآه مرة عند جهة إجياد، يعني بس فقط من طرف الجناح بريشي، من طرف، من هناك رأى الطرف. وقال بعضهم صد الأفق كله حتى مرأى الشمس، وقال بعضهم رأى في جهة عرفة فسد الأفق عليه، فأغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينزل الله جبريل في صورة إنسان حتى يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ويعطي معه، لأنه لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يراه في تلك الصورة، يغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجناح واحد اقتلع 4 قرى فيها 600,000، ورفعه من السماء ورطم بهم الأرض وأهلكهم. قال ذي قوة، يعني قوي، عند ذي العرش متين، يعني له مكانة وله قيمة وله منزلة عند الله سبحانه وتعالى، فهو أفضل الملائكة، مثل ما أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، يعني ذي العرش متين. شوف المتين هذا عند ذي العرش له مقام معلوم لا يتجاوز، يعني جبريل مسؤول بالوحي، ينزل الوحي من عند الله عز وجل، لكن له مقام لا يتجاوزه في السماء عند سدرة المنتهى مثلا. حتى لما عرج بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم معي يا جبريل، قال لا، وما منا إلا له مقام معلوم. يقول لو تقدم هذا مكاني، ولو تقدمت احترقت. من ملك الواحد الأحد لا إله إلا هو. جبريل هذا العظيم في خلقه، العظيم في تصويره، العظيم في نفسه، الكبير المنزلة، المحترم الذات، المكين، الشريف، المكرم، المحترم، إذا تقدم احترم فوقف مكانه. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي حتى بلغت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي. فوقف قال عند ذي العرش، وإنما قال عند ذي العرش لعظمة عرش الله سبحانه وتعالى، فهو مكين عند صاحب العرش العظيم المجيد جل في علاه، مكرم معزز عنده. قال مطاع ثم أمين. يقول بعض المفسرين اذكري الثم وقل ثم واستعن ثم، يعني أن جبريل مطاع من الملائكة، تطيعه الملائكة بإذن الله، فله منزلة وشرف، يأمر على من دونه من الملائكة فيطيعونه ويسمعون كلامه. قال ثم أمين، فهو مطاع في الملائكة، أمين على ما يحمله من الوحي، لا يزيد في النص كلمة ولا ينكس، يبلغ الرسالة مثل ما سمعها من الواحد الأحد. فوالله ما زاد حرفا ولا نقص حرفا، ووالله وتالله وبالله وأيم الله إن محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد حرفا ولا نقص حرفا، وإنه قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة. فجزاه الله خيرا، وجزا جبريل خيرا، وجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال ثم أمين، يعني أمين على الرسالة، أمين على الوحي، لا يزيد ولا ينقص. ثم رجع الحديث عن محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع، الكفار قريش يقول أنه مجنون محمد صلى الله عليه وسلم، يوم شرفه الله بالرسالة كانوا يسمونه الصادق الأمين قبل الرسالة قبل النبوة، ولما أرسل بالرسالة وقد يقرأ القرآن قالوا جن محمد، قالوا وما صاحبكم بمجنون. يقول لا، ما هو مجنون، ترى عاقل، أعقل عاقل، وترى أنتم تسمونه الصادق الأمين، الآن زاد صدقه وأمانته، عقله زاد وفهمه زاد، وعصم بإذن الله ونزلت عليه الرسالة. وقال صاحبكم، قال الذي تعرفون، عاش معكم 40 سنة، هل غشكم؟ هل كذب؟ هل خان؟ هل غدر؟ يقول في الشمائل، في سلمه صلى الله عليه وسلم، وفي حربه، وفي رضاه وفي غضبه، وفي حله وفي ترحاله، وفي فقره وفي غناه، وفي صحته وسقمه، لم يكذب عليه الصلاة والسلام، ولم يغدر ولم يخن، لا مجادا ولا مازحا. فسمي صاحبهم لأنه صاحبهم، ولذلك جعل الله لهم 40 سنة حتى ينتحنون صدق هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسمونه الصادق الأمين، يضعون عندهم عنده ودائعهم، ويضعون عندهم أمانات، عنده أماناتهم، حتى إن الله شرفه برفع الحجر الأسود لما اختلفوا تعرفون القبائل. قال بنو هاشم نحن نرفع الحجر الأسود لما هدمت الكعبة وبنوها وبقي مكان الحجر الأسود، وهم كلهم أسياد وشجعان، ناس عندهم الراية، وناس عندهم الضيافة، وناس عندهم السدانة، وناس عندهم الحجابة، وناس عندهم العلم، فاختلفوا. قالت بنو شيبة نحن نضع الحجر، قال بنو سهم لا نحن، قال بنو جمح لا، قال بنو عدي جماعة عمر لا، قال بنو أبو بكر لا نحن. فأتوا بصحفة مريئة بالدم فوضعوا أيديهم كنها، يعني هذا مباع على الدم، أنا سوف انتسافك بالسيوف، فالذي يقتل يذهب، والذي يبقى هو يضع الحجر. فوضعوا الصحفة في الحرم مريئة بالدم، كلهم موت أحمر ترهم، لكن الله دمغهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونصره جبريل ونزل معهم، حتى يقول حسان وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. وإلا هم سادة، الواحد منهم 7 قتلوا تحت الراية في أحد. فأتوا فلما وضعوا الدم في أيديهم قال عاقلهم ذاك الوقت والعتبة من ربيعة قال أنا أتيت بها، قال تضعوا كساء كبيرا برد، يعني مثل البشتة والمسلح، وضعوا الحجر الأسود واحملوه، كل قبيلة تأخذ، كل بطن يأخذ من القبائل بالطرف، وأول داخل من هذا الباب من باب بني شيبة يضع الحجر مكانه. فرفعوا رفعوا رفعوا وخذوا يهزملون وينشدون حول البيت. فلما اقتربوا من الحجر خرج محمد صلى الله عليه وسلم كالبدر ليلة 14، قالوا جاء الصادق الأمين، هذا الصادق الأمين، الله مهيئ لقيادة العالم، الله مهيئ حتى الوضع الحجر. فأتى صلى الله عليه وسلم القائد الأمين بالجلال والنور والهيبة قبل النبوة، فأخذ الحجر فوضعه مكانه، هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال وما صاحبكم بمجنون. ثم يقول سبحانه عن محمد عن جبريل، هذه الصحبة التي بينه فهو صاحبه وصديقه من الملائكة، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا جبريل لو زرتنا أكثر مما تزورنا. يقول مشتاقين لك، يعني كرر الزيارة، زرنا كثير، نريدك تزور في الصباح وتزور في المساء، لأنك تأتي بالرحمة وبالوحي وبالتعاليم الربانية وبالأحكام الشرعية وتأتي بالعدل. يا جبريل زرنا أكثر مما تزورنا، مش ساكين يا جبريل تزورنا، زرنا يا جبريل لا تتأخر علينا. قال جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. يقول: والله ما ليس عندنا وقت النزول، إذا كلفنا الله أتينا. في يعني كل شيء برسالة بمهمة يوصلها ويرجع، كل شيء يعني كل ملك له مهمة، هذا يسبح ما ينزل عن التسبيح، وهذا يقدس، وهذا هؤلاء حول العرش، وأولئك بالمطر، وأولئك بالحساب والكتاب، وهؤلاء يحفظون الإنسان. وما نتنزل إلا بأمر ربه، ليس لنا إذن من عند أنفسنا، ودي أزوركم ونراكم ونسلم عليكم، لكن إذا أمرني ربي وكلفني أتيت. قال: ولقد رآه بالأفق المبين. محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بالأفق المبين، قد نشر جناحته، كل جناح سد ما بين المشرق والمغرب له 600 جناح. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، هذا سائر ملائكة، أما جبريل ف600. قال: فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، قال: وما هو على الغيب بظنين. ما هو الذي على الغيب بظنين؟ قيل أنه جبريل وقيل محمد، والظاهر أنه محمد عليه الصلاة والسلام. قرأت عند القراء بظنين بالضاد أخت الصاد، فإن كان ظنين بالضاد أخت الصاد فمعناه بخيل، يعني أنه ما بخل بالرسالة ولا بخل بالتعليم ولا بالتبليغ، حاشا وكلا والله. وقرئ بالضاد أخت الطاء صاحبة العصا، فإن كان بالضاء فمعناه بمتهم، وهذا الراجح عند العلماء أنه بظنين، أي ليس بمتهم على رسالة، فلا يدخل في تهمة عليه الصلاة والسلام، لأن الظن هي التهمة والظن البخل. فالرسول عليه السلام ليس ببخيل وليس بمتهم، فلم يكذب عليه الصلاة والسلام، فهو الأمين الصادق الناصح الثقة الثبت فيما بلغه عن الله. نشهد بعد هذه القرون المتطاولة والأعمال الأعوام المستمرة والأيام والليالي المتعاقبة أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله. استشهد الناس يوم عرفة صلى الله عليه وسلم فرفع سبابته عليه الصلاة والسلام أمام الجمع في يوم الحج الأكبر، قال: إنكم مسؤولون عني غدا وأنا مسؤول عنكم، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، فنحن نشهد جميعا. قال: وما هو بقول شيطان الرجيم، أي القرآن ليس بقول شيطان أوحاه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو من عند الله على لسان ملك من الملائكة هو جبريل أوحاه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كفار قريش قالوا: لا، ترى شيطانه هو يوحي إليه. قاتلهم الله، الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، أما محمد صلى الله عليه وسلم فعصمه الله، حتى شيطانه عليه الصلاة والسلام أسلم، يقول: أعان الله عليه فأسلم، وأما شياطيننا فلا زالت، الله يعيننا وإياكم عليها ونعوذ بالله منها. أما هو صلى الله عليه وسلم فشيطانه أسلم على يديه، فأصبح لا يمره إلا بخير، ومن شدة إيمان الإنسان قد يهام منه شيطانه، حتى أن عمر إذا سلك وادي سلك الشيطان واديا ثاني غير وادي عمر رضي الله عنه، من قوة إيمان عمر ومن صلابته، حتى يقول بعض الشياطين لبعض، يقول لك يا إنس من الصحابة، رجل من الصحابة بعض الشياطين قال: كيف أنتم ممن تهربون تخافون؟ كان خاف من عمر بعد موت أبي بكر طبعا، فأبو بكر أفضل. مر عمر برجل مصروع، قال: ما هذا؟ قالوا: رجل عليه مس من الجن. فاقترب عمر فأخذ بتلابيبه فقرأ قاف والقرآن المجيد، فخرج الجان، قال: عاهدني ما تعود. قال: أما وأنت حي فما عود، لكن إذا مت بعود. فمات عمر، فرجع على الرجل، فمر بعض الصحابة فأخذ يقرأ عليه سورة قاف لأنه حضر عند عمر. قال الجان: السورة هي السورة لكن القاري غير القاري، يقول: ما خوفنا إلا ذاك. حتى يقول يا يقول حتى يقول حافظ إبراهيم، يقول: كل الملوك تنحوا عن مناصبكم، فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، يعطيها في ساعة ويأخذها في ساعة. هذا الإمام رضي الله عنه الذي قواه الله بالإيمان، ونريد من أتباع عمر رضي الله عنه كثير، لأن خير الله ما يرد وفضله لا يحد وعطاؤه لا يعد سبحانه وتعالى. فأنت حاول أن تتخذ القدوات من هؤلاء النجوم البررة رضي الله عليهم، يجعلهم دائما في مقدمة سيرتك مع أطفالك مع ذريتك مع أهلك. في عصر جعلوا لنا نجوم من نوع آخر من تصنيفات أخرى ليست من هذه القائمة المقدسة الطاهرة البارة الراشدة الذين رباهم سبحانه وتعالى مع محمد عليه الصلاة والسلام. فأين تذهبون؟ يقول فأين تذهبون بآرائكم؟ أين تذهب بكم الآراء؟ وين؟ أين تفكرون؟ وماذا تريدون؟ أين تذهبون؟ يقول إذا تشتتت الرأي الآراء بالناس قال لهم الحكم أين تذهبون؟ الرجل يأتيك فتقول الحق كذا وكذا فيقول لا، تقول أنت فين تذهب؟ أين يذهب بك رأيك؟ فأين تذهبون بآرائكم عن الحق؟ ولماذا تسلكون طريقا غير الطريق المستقيم؟ ولماذا تتجهون إلى طرق أخرى؟ أما وضح لكم الحق؟ أما بانت لكم المحجة؟ أما اتضح لكم السبيل الأقوم الذي هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما لكم يا كفار قريش ويا من تبعهم من المشركين والكفار والفجار؟ أين يذهب بكم الحق؟ الآن وضح. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ أبو الطيب يقول إذا حاورت الإنسان قلت هذا نهار، قال أثبت لي أن هذا نهار، قل خلاص اقرأ كفارة المجلس بالخلاص انتهى الكلام ما عاد في كلام. ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي اتاه رجل قال انا اغتسلت في النهر وخرجت ورأيت ان علي جنابة، قال ثم ماذا؟ قال فرجعت فاغتسلت، قال ثم ماذا؟ قال فخرجت، قال ثم ماذا؟ قال رأيت ان بكى علي جنابة، قال لا تصلي، قال ليه؟ قال مرفوع عنك الكلام، قال ولماذا؟ قال وكيف يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهر الى دليل؟ انسان تثبت له صحه نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل وتقول له كذا، تقول قال اثبتني زد اثبت لي، فيقول سبحانه وتعالى فاين تذهبون؟ ما عاد عندكم لا عقول ولا رشد ولا سداد، انتهى الموضوع انتهى الكلام. لا تحاول انسان مأفون يعني انسان مهبول خبل مجنون، لا تحاول خلاص انتهى، لا تزود مع الوقت. ولذلك انا انهي اخواني كما يفعل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان إذا انعصرت المسألة في المجلس وأصبح جدل وجدل قال خلاص انتهى الموضوع، أعطونا مسألة أخرى. ما تقعد تلك وتعجن وتطحن الكلام مع ناس ما يفهمون، تبين له الصحيح والظاهر فيقول لا أنا والله ما اتضحت المسألة، جعلها ما تتضح لك وش يعنين فين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني هذا القرآن موعظة للعالم وتذكير لهم، ليس لقريش ولا للجزيرة ولا للعرب ولا العجم بل للكافة والناس جميعا، فهو ذكر. قيل هنا شرف لكل من تتمسك به من العالم، وقال تذكير لكل من تذكر به، وعظة لكل من اتعظ به، وهو ذكر للعالمين. لأن في القرآن وإنه لذكر لك ولقومك. يقول شريك بن عبد الله قال له رجل من قريش يفتخر، لأن شريك ما هو من قريش، وشريك هذا القاضي يقول لك في كتاب في سرعة بديهة يجيبك على البديهة. قال الرجل فنحن أشرف منكم يا شريك، قال ولماذا؟ قال أنا من قريش والرسول والله يقول للمحمد صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك عن القرآن ونحن قومه، قال والله يقول وكذب به قومك وهو الحق فأنت من قومه، ما رد ما يعني دوى هذا إلا هذا. قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، يقول هذا الذكر والموعظة لمن شاء منكم أن يسلك الطريق الأقوم ويصل إلى الجنة من أقرب طرقها ويهتدي بهدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم ويركب في سفينة نوح التي هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام. لمن شاء منكم أن يستقيم، لا نكره أحدا على الإيمان، قد عرفتم الآن طريق المسجد وطريق القرآن وطريق الهداية وطريق التوبة فاسلكوا، ومن شاء أن ينحرف فلينحرف، فأمامه ربه بالمرصاد سوف يتولى أمره وسوف يلقى جزاءه وسوف يجد سعيه عند ربه يوم العرض الأكبر. قال الاستقامة هي الكرامة، أعظم الكرامة هي دوام الاستقامة، والاستقامة هي أن تعمل بنور من الله على كتاب الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والاستقامة لها ركنان، الإخلاص وتجريد العمل لله، والمتابعة تجريد الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو التوحيد والسنة، توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، وتوحيد اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكم مشيئة لكن تحت مشيئة الواحد الأحد، المشيئة الكبرى النافذة المطلقة لله. أنا بمشيئة ولك مشيئة، لكن تحت مشيئة الله. فلا نشاء شيئا ولا نشاء شيئا إلا إذا شاء الله، ولا يمكن أن تنفذ إرادتنا إلا أن تنفذ إرادة الله فينا، لأن الله فعال لما يريد جل في علاه. إخوتي في الله، هذه سورة التكوير قدمها لكم هذه الليلة عبر وعظة وذكرى، وقد أجملت لكم المعاني فيها وبينت لكم الراجح. فمقصودي من هذا القول الراجح المشهور من أقوال سلفنا الصالح، ولا أخرج عن أقوال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأقوال أهل السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان والحق الذين اصطفاهم الله وجعلهم الطائفة الناجية المنصورة التي رضي الله عملها وجمعها للحق وجنبها الزيغ والهوى وبين لها سبل الرشاد وهداها إلى أقوى من الأقوال وسلمها سبحانه وتعالى من نقض الإجماع ومن مشاقة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إخوتي في الله، في هذه السورة وقفات، أولها أن من قرأ هذه السورة فعليه أن يتذكر بذهني ومخيلتي هذه المشاهد التي أمامه، ويعلم علم اليقين أنه سوف يراها رأي العين، فسوف تشهد بعينك الشمس وهي تكور والنجوم وهي تقدر، فأعد لها العدة. الثاني أنه ليس المقصود من هذا فقط أنك تقرأ هذه للتسلية والمتعة، معناها أنك تهيئ عملا صالحا حتى تنجو من هذا الخوف. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. تدري من الذي لا يفزع ولا يخاف؟ تدري من الذي لا يقلق؟ تدري من الذي لا يصيبه هم ولا غم؟ هو المؤمن الذي عمل صالحا. فهنيئا لمن عمل صالحا ينزل الله عليه السكينة. أما المهموم والمغموم والمحزون فهو والله من أساء العمل أو لم يتب أو استمر على فجوره. الثالث إخوتي في الله، أن مقصودنا من هذا أنك قد سمعت الآن كلاما، وقد وجبت عليك قامة ورن عليك وعلي الحجة فيه، ثم وجب عليك أن تبلغه من حولك، من حولك من الناس، من أهلك، من أطفالك، من ذريتك، من البشر، من الناس، أن تكون داعية إلى هذه المشاهد. الرابع من الأمر أيها الإخوة، أن علينا أن نهتم اهتماما بارغا بهذا الكتاب العظيم، كما قلت لكم وسوف أكرره تكرارا بينا دائما في كل درس، أن علينا أن نهتم بقراءته بمعانيه وبتفسيره الذي فسره به أهل العلم وأهل الإيمان، وألا نذهب ذات اليمين وذات الشمال في تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان وفي معاني ليست من الحق بمكان. ثم أقول لكم أن علينا أن إذا مرت بنا وقفة أن نربطها بكتاب الله. الليلة نحن في ليل الآن، علينا أن نربط هذا الليل بما ذكر الله في كتابه، فنتفكر من أقبل بالليل، ومن الذي أخشى علينا الليل، ومن الذي غطش هذه الآية، ومن الذي سود الأفق لنا، إنه الله، وسوف يأتينا الصباح. من الذي بلج الصباح؟ من الذي شق نوره؟ من الذي أقام عموده؟ من الذي فلق ضياءه؟ من الذي جمله بهاه؟ إنه الله. ويأتي النهار وترتفع الشمس ونراه قد غطى الأفق، من الذي رفع النهار؟ إنه الواحد القهار، إنه العزيز الغفار، إنه آية. ويستمر معنا الآيات في كل شيء. المقصود أن تقرأ كتاب الكون المفتوح. يقول ابن تيمية في كلمة عظيمة: إن الطرق التي تعرف بالله عز وجل عدد الأنفاس بل أكثر من عدد أنفاس الإنسان. الطرق التي تعرفك بالله عز وجل وتزيدك توحيدا له ومحبة وخوفا منه ورجاء في رحمته ورهبة منه أكثر من الأنفاس التي يتنفسها الإنسان. كيف هذا؟ تدري أن الزهرة أنها تدلك على الواحد الأحد؟ الزهرة وهي تهتز اقرأ قدرة الله فيها. الذبابة وهي تطير، البعوضة وهي تنتقل، الضوء، الضياء، السناء، الهواء، الماء، كل شيء في الأرض والسماء يدلك على الواحد الأحد. اليرقة، الورقة، الدودة، السمكة، النحلة، النملة تدلك على الله عز وجل. الجبل وأنت تراه ثابتا مشمخرا في الهواء تائها برأسه يدلك على أن هناك من بناه. السماء، هذا السقف المحفوظ الذي فوقنا ما تغير بلا عمل منذ أن خلقنا، وهذه السماء بسمكها يموت الناس وتقع البراكين والزلازل وينتهي الدول والأمم والشعوب، وهي السماء. من الذي بناها؟ من الذي على السقف المحفوظ المرفوع سبعا شدادا طباقا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فإخوتي في الله، أطلب مني ومنكم أمام زحمة الأعمال والأشغال أمام المصريات، أمام جلساء السوق، مع حوادث الحياة، مع نوازع كسب المعيشة، مع اللهث وراء المادة، مع جمع الحطام، مع مجالس اللاغي واللاهين، مع الضياع الذي يعيشه يضيع به شبابنا عبر الأثير والهواء، أن نعود إلى هذا الكتاب الخالد، إلى القرآن، نعود من جديد كما عاد الصحابة. والله لا صلاح لنا ولا نجاح ولا فلاح ولا نصر إلا بهذا الكتاب. والله لا يصلح حالنا ولا يستقيم أمرنا ولا يتاب علينا إلا إذا اعتصمنا بهذا الكتاب وبسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا قرأناه حق تلونا حق تلاوته. وإن يعلن الأسف مرة ثانية وثالثة وعاشرة أن شبابا ليس لهم مرد في القرآن، وليس لهم اتصال بالقرآن، ولا اهتمام لا حفظ ولا تلاوة ولا تدبر بكتاب الله. وإني أسأل الكثير منهم ممن بلغ 30 أو 40 ولم يقرأ في اليوم آيات، ولم يحفظ الكثير، ولم يتدبر، ويسأله في جملة أو في عبارة فلا يدري. تسأله ما معنى عسعس؟ قال ما أدري. وتسأله ما معنى تنفس؟ قال والله ما أعلم. إنه الجهل بكتاب الله. بالله عليكم، شبابنا يعرف الإنسان منهم أدق دقائق المصنوعات والمنتجات في هذا العصر، ووسائل الاتصال يعرفها ويركبها ويجد كثير من اللغات، ولا يعرف والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. تسأله فلا أقسم بالخنس، الجوار الخنس لا يعرفها. نأسف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف كتاب الله أو لا يعلم هذه المعاني. من الآن إخوتي في الله لنعود عودة صادقة إلى هذا الكتاب الخالد، إلى هذا الذكر المنزل، إلى هذه البركة المتلقاة على محمد، من محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أحمد الله تجدد للأمل بهذا الحضور، بهذه الوجوه المنيرة المشرقة، بهذه القلوب الواعية، بأولئك الشباب الأخيار والإخوة الأبرار الذين أتوا وتركوا أعمالهم وأشغالهم وزياراتهم وارتباطاتهم ومجلساتهم، أتوا يجلسون ينصتون يصبرون في مكان واحد وفي جلسة واحدة، على الله أن يثيبهم عنده سبحانه وتعالى. أبشروا، لن يردكم الله خائبين ولا مطرودين. أنتم أتيتم إلى ملك الملوك، إلى ملك الملوك، وإلى الواحد الأحد، وإلى أكرم من أعطى وأجود من سئل وأبذل من تفضل سبحانه وتعالى. أبشروا بالرحمة وبالفوز وبالقبول إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يقال لنا وإياكم هذه الليلة انصرفوا مغفورا لكم. نتمنى ونرجو ونسأل ونلح عليه أن يتفضل علينا سبحانه وتعالى برحمة عامة وخاصة، يرحم بها قلوبنا ويستر بها عيوبنا ويغفر بها ذنوبنا ويتولانا في الدارين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الأجل الأكرم، وبما اصطفيته من أسماء، وبما ادخرته لك من صفات، نسألك بالمحامد والمدائح التي تذكر بها يا رب العالمين، نسألك بأننا عبيد لك أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن تستر عيوبنا، وأن تردنا إليك ردا جميلا، وأن تعتق رقابنا من النار. أسألك يا رب العالمين أن تجمعنا بإخوتنا في الفردوس الأعلى في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما كان حديثا يفترى.